بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قوله وأشهد أصل الشهادة مأخوذ بأن المرء ينطق بما شاهده ورآه ببصره، أي هو الإقرار الجازم بالشيء، فالذي ينطق بالوحدانية كأنه شاهد ربه ببصره واحدا، وأنه لا يستحق العبادة أحد سواه. وأشهد أن لا إله إلا الله، لا إله هذا اسم لا النافية الجنس، أين لا يوجد أي معبود. ثم تقول إلا الله تستثني، لا يوجد أي معبود بحق، ثم تستثني فتقول إلا الله فهو المعبود بحق. فخبر لا محذوف، تقديره حق، فمعناها لا إله معبود بحق إلا الله. للمعبودات كثيرة، فلا بد أن نأتي بكلمة بحق. وحده هذا تأكيد لكلمة الله، لا شريك له هذا تأكيد لكلمة النفي، لا إله ولا شريك، فم تقول إلا الله وحده سبحانه وتعالى. وأنطق بهذه الشهادة إقرارا باللفظ، إقرارا بالقلب ونطقا باللسان. النطق باللسان يشمل أيضا حركة اللسان، فمن كان ينطق بها من غير إقرار بما دلت عليه فهو المنافق والعياذ بالله. ومن أقر بها بقلبه ولكن لم ينطق فهو المشرك. قال سبحانه: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ومن أقر بها بقلبه ونطق وعمل بما دلت عليه واجتنب ما ناقضته فهو المؤمن. وتوحيدا، أي أشهد بهذه الشهادة مقرا بها وموحدا الله عز وجل بها، وأشهد أن محمدا، كلمة أشهد كما بينت من قبل، كأنك شاهدت النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغه الله بالرسالة. وإذا قلل الامتثال لأوامر الله وأوامر رسوله فهو نقص في الشهادة بين محمد رسول الله، بين معنى شهادة محمد رسول الله طاعته فيما أمر، اجتناب ما نهى وزجر، تصديق فيما أخبر، ولا عبد الله إلا بما شرع. فمن كان يعصي الله ورسوله شهادته ناقصة. وأشهد أن محمدًا هذا علم على النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمى به أحد غيره، لم يسمى به أحد قبله، ومعناه الجامع لخصال الحمد. معناها جامع لخصال الحمد، فهو محمود عليها، عبده هذا لقب يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وأحبه الله عز وجل لرسوله، فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده، وقال في إنزال القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده. ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لما بلغ فيه قال: فإنما أنا عبد، قولوا عبد الله ورسوله. وعبده هذا فيه رد على من غلا فيه، ورسوله هذا فيه رد على من انقصه من مكانته فلم يتبعه. صلى الله عليه يعني اثني عليه واعطيه من الخيرات. وسلم اي اللهم سلمه من كل آفة، سواء في قبره او في المحشر. فالصلاة عليه حصول الخيرات، والسلام عليه سأل الله بدفع المكاره عنه تسليما مزيدا، يعني زيادة على السلام السابق، سلم عليه سلاما آخر. ومن دعا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يثني الله عز وجل عليه، فإن الله عز وجل يثني عليه 10 بدالها، 10 عنها. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وصحبه أجمعين.